يسر إذاعة طريق السلف أن تقدم لكم دروس دورة الأترجة الأولى في علوم القرآن الكريم وفنونه لفضيلة الشيخ المقرئ الدكتور إبراهيم بن محمد كشيدان حفظه الله ونفع به، ومع المحاضرة الثالثة والتي سجلت يوم الأحد في 13 من شهر ذي القعدة لعام 38 و400 ألف، الموافق لليوم 6 من الشهر 8 لعام 17 و2000، والتي كانت بعنوان القاعدة الذهبية لحفظ الآيات القرآنية. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، لقاؤنا الآن مع قواعد مهمة في كيفية حفظ كتاب الله جل وعز. ولا شك ولا ريب أن كتاب الله سبحانه وتعالى محفوظ، والواجب منا هو تلاوته والعمل به وتحكيمه والاستشفاء به والذب عنه ونشره وتعظيمه على الوجه الشرعي. فقد قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هو القرآن وسنة ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا الكتاب الجليل والعظيم ذكرنا من قبل، وذكر الشيخ الفاضل أبو همام بعض الأحاديث في فضله في تعلمه وفي تعليمه، ومن ذلكم الحديث العظيم ويحفظه كلكم، حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إن هذا الكتاب الذي هو خير كلام، هذا الكتاب العظيم الواجب علينا أن نعلمه أبناءنا وبناتنا وأهلينا وكل الناس، فإنهم بحاجة إلى هذا الكتاب العظيم حفظاً وفهما وفقها وأداء وتحكيما واستشفاء. وفضل حفظه جاء فيه آيات كثيرة وأحاديث عظيمة، من ذلك قوله سبحانه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وجاء في الحديث: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. انظر يا عبد الله إلى هذا المقام العظيم الرفيع، مع السفرة الكرام البررة، فلما تضيع هذا الثواب وهذا الفضل العظيم؟ وكما ذكرنا من قبل، إن الحافظ لكتاب الله هو الذي يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، ولو لم يكن متقناً لحروفه، ولو لم يكن واعياً لآياته في صدره وقلبه. ومن كان حافظاً لحروفه ومضيعاً لحدوده فهو ليس من أهله، وإن قام به آناء الليل وأطراف النهار فأهل الله هم العاملون به، المخلصون في تطبيق أحكامه، والمتبعون لأوامره، المجتنبون لنواهيه، المتبعون لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، المتبعون النهج القويم والصراط المستقيم، صراط النبيين الذين أنعم الله عليهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم قال ربي: ذلك الفضل من الله، ذلك الفضل من الله، أشار بقوله ذلك مع أن كتاب الله جل وعز قريب، لكنه أشار بقوله ذلك بلفظ البعيد إشارة إلى علو المنزلة، إلى علو منزلة هؤلاء، لأنهم سلكوا النهج الواضح، سلكوا كتاب الله وعملوا بما فيه واتبعوا أحكامه واجتنبوا نواهيه، كما قال ربي ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب. فهو عال في منزلته، عال في مرتبته، هذا الكتاب العظيم الذي منزلته عظيمة ومقامه رفيع، أعطاه الله جل وعز وأنزله على خير الناس، على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتدبر يا عبد الله وتذكر هذا الفضل العظيم إن قمت بواجبه وأخلصت في عملك وفي أقوالك، فاعلم أن الله يحبك، أعطاك أفضل الكلام إن كنت مخلصا ومتبعا. وخير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا تضيع هذا الفضل العظيم، ولا تجعله في الأماكن التي لا تليق به. جعل كتاب الله جل وعز شؤما، إذا مات أحد من الناس يذكر القرآن ويقول الناس: مات فلان. وكلام الله جل وعز به تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. هذا كله إذا جعلت كتاب الله دليلا، وجعلته لك هدى وبيانا، وجعلته لك رفيقا في كل أحوالك، في ليلك وفي نهارك، في صلاتك، في فرائضك، في نوافلك، في كل شؤونك. والله إن هذا الكتاب عظيم، والكلام عليه ذو شجون، ولولا أن الوقت لا يتسع، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه القاعدة أو قواعد حفظ كتاب الله جل وعز هي كثيرة، ولكن هذه من القواعد المجربة، قاعدة مضطردة جربها كثير من الناس ووجدوها نافعة في الحفظ وفي الثبات وفي الإتقان، وإلا قواعد حفظ كتاب الله لا تحصى، ولكل شيخ عابد وزاهد ومتبع له طريقة. ومن الطرائق طرائق السلف في كيفية حفظهم كتاب الله جل وعز. فالقرآن نزل بلسان عربي مبين على قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نزل به الروح الأمين، وفي قراءة نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أخذه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن جبريل عليه الصلاة والسلام عن رب العزة تبارك وتعالى. وهناك خطأ مكتوب في بعض المصاحف يقولون عن جبريل عن بيت العزة، ولا يذكرون ذلك إلى الله ولا ينسبون ذلك إلى الله جل وعز. والله يقول نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، ويقول إنا أنزلناه وكتاب أنزلناه وإنا جعلناه قرآنا عربيا وإنا نحن نزلنا الذكر، ويقول سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه قرآنا عربيا ولكن جعلناه نورا. فهو من عند الله. فالصواب أن يقال عن رسول الله عن جبريل عن رب العزة سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر، والأمر هو كتاب الله هو كلام الله. وجاء تفسير ذلك في آيات كثيرة، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، ثم قال إنه لعلي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، والأمر هو كلام الله جل وعز. هذه الفكرة تقوم على أساس أو على أساس حفظ القرآن كاملا خلال فترة وجيزة ومحددة. والذي يستحسن ويفضل لمن أراد أن يحفظ كتاب الله جل وعز أن يكون الحفظ من مصحف خاص، وإلا نحن نحفظ القرآن في بلادنا جعلها الله مباركة على الألواح، والحفظ من اللوح سنة الأنبياء، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يكتبون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نزل عليه القرآن، تلا القرآن على صحابته، وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يكتبون على الجريد ويكتبون على بعض ما يكتب عليه، فكانوا يكتبون. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يوصفون بكتاب الوحي، فكتابة القرآن من سنة المرسلين ومن سنة السلف الصالحين. ولكن من لا يستطيع أن يكتب على اللوح فليكتب على كراس، أو ليجعل له مصحفاً خاصاً للحفظ، وهذا المصحف يجعل فيه الفوارق وبعض المتشابهات التي تعينه على الحفظ وتساعده في حفظ كتاب الله جل وعز. النقطة الأولى أن يحفظ الشخص في كل يوم صفحة أو صفحتين، هذا إذا كانت لديه قدرة على ذلك، فإن لم يكن قادرا فليحفظ 5 آيات إذا كانت قصيرة، أو آيتين إذا كانتا طويلتين، أو ثلاث آيات أو أربع آيات، بشرط ألا تتجاوز الصفحة. وهذا يختلف من شخص إلى شخص، ولكن الغالب في الناس أن يحفظوا صفحة أو نصف صفحة أو آيتين أو ثلاث آيات. فإذا جعلت لك مذهباً في ذلك بأن حفظت صفحة أو آيتين أو ثلاث آيات فلا تتجاوزهما، واجعل ذلك ديدنك، واجعل ذلك منهجك، حتى يكون الحفظ متقنا ولا يختل ميزان الحفظ، فتحفظ صفحة أو آيتين أو ثلاث آيات وتداوم على ذلك. فإن المداومة على ما أنت عليه وما اخترته سبب من أسباب الحفظ. ثم بعد ذلك إذا حفظت الصفحة أو النصف من الصفحة أو الآيتين أو ثلاث آيات تكررها 10 مرات أو 20 مرة أو 30 مرة أو 50 مرة، ليس لذلك حد. وهذا يختلف من شخص إلى آخر على حسب ذكائه وعلى حسب فراغه وعلى حسب علو الهمة. فإذا حفظت المقدار المطلوب تكرره، ثم بعد ذلك أو قبل التكرار أو قبل الحفظ تتخذ شيخاً تقرأ عليه هذه الآيات حتى لا يكون الحفظ على خطأ وعلى لحن. فإذا حفظت على خطأ وعلى لحن فإن تغييره يصعب ويكون راسخاً في ذهنك وفي قلبك، فتختار شيخاً ضابطاً متقناً تقرأ عليه الآيات المراد حفظها بإتقان ويصحح لك هذه التلاوة، أو تسمع من الشيخ، لأن في الحفظ طريقتين: قراءة الشيخ على الطالب والطالب يستمع، أو قراءة الطالب على الشيخ والشيخ يستمع. فإذا أتقنت الحروف وأتقنت المحفوظ تكرر هذا، تكرره 20 مرة أو 30 مرة، ويكون ذلك على بطء بلا عجلة، لأنك إذا حفظته على عجالة تذهب بعض الحروف وبعض الأحكام ويعسر بعد ذلك إتقانها وحفظها. وبعد نهاية من الحفظ والتكرار وتدوم على هذه الطريقة، في نهاية الأسبوع تراجع ما حفظته. إذا حفظت 10 صفحات أو 5 صفحات أو 20 صفحة، تجعل يوم الخميس أو يوم من الأسبوع أو يوم الجمعة للمراجعة فقط، تكرره 5 مرات أو 6 مرات حتى لا يضيع المحفوظ، لأنه إذا كان المحفوظ قريب العهد يسهل تذكاره ويكون قريبا من الذاكرة. أما إذا ابتعد وطال العهد فتجد ما حفظته ليس موجودا، فبذلك كأنك لم تقم بشيء، فتجعل نهاية المراجعة وتسمع ما حفظته على أحد إخوانك، تتخذ خليلا تراجع معه ما حفظته. فإذا جعلت مقدارا محددا في حفظك للقرآن الكريم تدوم عليه، جعلت صفحة أو صفحتين أو آيتين أو 3 آيات تدوم على هذه الطريقة، وبعد الحفظ في نهاية الأسبوع تراجع كل ما حفظته وتدوم على هذه الطريقة، بعد الأسبوع الثاني تراجع كذلك ما حفظته في الأسبوع الثاني مع الأسبوع الأول. فإذا انتهيت من جزء أو جزئين تقف ولا تحفظ شيئا وتكرر ما حفظته، تكرر الجزء 3 مرات أو 4 مرات أو 5 مرات أو 10 مرات على حسب وقتك. وبعد نهاية أو قطع مشوار من الحفظ، كان حفظت ربع القرآن أو ثلث القرآن، تجعل لك ورداً بأن تقرأ كل يوم 2 أو 3 أجزاء أو 4 أجزاء على حسب قدرتك واستطاعتك. وهذه الأجزاء 3 أو 4 أو 5 أو 7 تكررها 3 مرات أو 5 مرات. إذا كان الحفظ قوياً يكون التكرار أقل، وإذا كان الحفظ غير قوي ضعيفاً يكون التكرار أكثر، لترسخ الآيات ويرسخ في قلبك المحفوظ. وبعد نهاية حفظك لنصف القرآن أو ربع القرآن أو ثلث القرآن، تخصص بعد كل صلاة أو بعد فراغك من عملك أو شغلك، تخصص ساعة أو 2 ساعة لمراجعة المحفوظ لكي يرسخ ويثبت ولا يضيع، وتستمر على هذه الطريقة وتعرض محفوظك على الشيخ بأن تتخذ شيخاً على السنة ضابطاً متقناً ليصحح لك التلاوة، وتعرض عليه جزءاً أو حزباً أو أقل من ذلك على حسب وقتك وعلى حسب وقت الشيخ. سرعة القراءة هذا يكون في وردك عند التلاوة، تكون قراءة حذراً لأن الحفظ كان قوياً، في بداية الحفظ يكون الحفظ على بطء حتى تتقن الحروف وتخرج الحروف من مخارجها الصحيحة، وعند التلاوة أو عند الورد تقرأ بالحذر. وإما حذرنا درسنا فمرخص، فهذا فيه رخصة، الدين العبادي إلى اليسر ولا حرج في ذلك، بشرط ألا تسقط الحروف، بشرط ألا تسقط الحروف. وهذا في أيام الحفظ في بداية الطريق، مع التدبر تحاول أن تدبر الآيات لأن في تدبرها إعانة للحفظ وإتقان التلاوة، وتستغل كذلك أوقات الفراغ في الحفظ والمراجعة. في أوقات الفراغ تستغلها للحفظ والمراجعة، كبين الأذان والإقامة أو قبل النوم أو عند ذهابك إلى المسجد أو إلى حضور درس من دروس أهل العلم. فأوقات الفراغ كثيرة جدا، ولكننا نضيعها فيما لا ينفع، فتستغل هذه الأوقات في الحفظ وفي المراجعة، بعد صلاة الفجر عند ذهابك إلى الوظيفة ما بين الأذان والإقامة، كذلك تقرأ ما حفظته في صلاتك في نوافلك، نوافلك النهارية، نوافل النهار أو نوافل الليل. والمعين على الحفظ أيضا قيام الليل، تقوم الليل بما حفظته، فإنها معينة على ثبات المحفوظ. ولو استطاع القارئ أو من يريد أن يحفظ القرآن أن يجعل معه قلما يضبط به بعض الآيات التي فيها صعوبة ويجعل فوقها خطا أو يجعل عليها دائرة ويكررها أكثر من مرة حتى ترسخ وتثبت مع تكرار ما قبلها وما بعدها ليكون الحفظ قويا متقنا. ومن الأشياء المعينة للحفظ إن لم تجد شيخا أو حال بينك وبين الشيخ شيء تستمع إلى بعض القراء المتقنين وتستمع منهم القراءة وتكرر ما يقرأ الشيخ على حسب الطريقة التي ذكرناها. ومن الأشياء المعينة أو من الأمور المعينة على حفظ كتاب الله جل وعز النظر في تفسير المحفوظ قبل حفظه، تمر عليها مرورا سريعا، تنظر في معاني الآيات ولو الألفاظ الغريبة وتقرأ المعنى الإجمالي للآية، فإن ذلك سبب من أسباب الثبات وسبب من أسباب الإتقان وسبب من أسباب الحفظ، مع النظر وجعل في ذهنك الفضل العظيم الذي أعده الله جل وعز لحافظ القرآن الكريم. فإذا تذكرت ذلك هذا الفضل العظيم فإنك تقبل على الحفظ، على حفظ كتاب الله جل وعز، لأنك لو استمعت إلى الآيات القرآنية ونظرت في الأحاديث النبوية الدالة أو المحثة أو الحاثة على حفظ كتاب الله جل وعز وذكر فضل حافظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن هذا معين للإقبال على حفظ كتاب الله جل وعز. ولكن هناك عوائق يجب عليك أن تبتعد عنها وألا تسلك هذه المعوقات. ومن معوقات عدم الحفظ صحبة الأشرار وصحبة المثبطين وصحبة الكسالى الذين ليس لهم همة لحفظ كتاب الله جل وعز، همهم القيل والقال وتضيع الأوقات فيما لا ينفع، فهؤلاء إياك وإياهم واحذرهم وابتعد عنهم واصحب الأخيار الذين يشجعونك ويدلونك على الخير وعلى حلقات التحفيظ. كذلك من المعوقات التسويف، فلا تقل سأحفظ غدا أو بعد غد أو إلى مجيء فلان أو فلان أو فلان، لا، إذا وجدت فرصة فاغتنمها، وإذا وجدت شيخا أو حلقة تحفيظ فالحق بها، لأن الوقت يمضي ولا تدري متى يأتي الموت، والموت يأتي بغتة، وقد تصاب بالمرض عفانا الله وإياكم من ذلك، وقد تنشغل ببعض المشغلات كالوظيفة أو غير ذلك من المشغلات. ومع هذا كله وقبل هذا أن يكون هذا العمل وأن يكون حفظ كتاب الله جل وعز يكون ذلك لله، ليس لفلان أو فلان أو ليقال فلان حافظ أو فلان متقن أو فلان قارئ أو فلان مقرئ، وإنما هو ابتغاء وجه الله جل وعز، ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى. وآيات الإخلاص كثيرة، وكذلك الأحاديث الدالة على الإخلاص كثيرة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم قارئ القرآن يؤتى به يوم القيامة ويظن أنه قارئ لكتاب الله جل وعز، فيؤخذ ويسأل فيقول قرأت فيك، فيقال كذبت، وقد قيل فقد قرأت ليقال قارئ، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاحرص أن يكون عملك وأن يكون حفظك لله جل وعز، وأن تكون نيتك خالصة لله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت ماذا نويت بحفظك؟ هل نويت أن تكون من أهل الله وأن تكون من حفاظ كتاب الله جل وعز، العاملين به، الذابين عنه، الناشرين له، المتبعين لنهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو أردت غير ذلك؟ ومن أسباب الحفظ المداومة، فخير الأعمال أدومها أو أدومه وإن قل. تقول عائشة كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو عمل النبي صلى الله عليه وسلم كان ديمة، أي دائمة. فاحرص على عدم الانقطاع، أدومها أو أدومه وإن قل، ولو يوما في الأسبوع، ولو ثلاثة أيام في الشهر، المهم أن تكون مداوما وأن تكون متابعا لما تحفظ من كتاب الله جل وعز. كذلك من أسباب الحفظ والإتقان ترتيب الأوقات وتنظيم الوقت وجعل جدول، فإن تنظيم الوقت معين لحفظ كتاب الله جل وعز، لأنك إذا لم تجعل لك جدولا ولا وقتا محددا فإنك لن تحفظ ولن تكون حافظا، لأنك مهمل وليس لديك طريقة تسير عليها. ونحن المسلمين ديننا يحثنا، والإسلام يحثنا على تنظيم الأمور، والناظر في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تجده على أحسن حال في أوقاته وفي ملاقات الناس وفي المواعظ وفي تعليم الناس، فأمره كله حسن. والسبب في ذلك أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يسير على نهج قويم وعلى طريقة قويمة لا اختلال فيها ولا اعوجاج، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يغتنمون الأوقات النافعة في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وفي الاستماع من رسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سواء أكان ذلك في الصلاة أو خارجها، فإنهم رضي الله عنهم يغتنمون الأوقات والفرص التي كان يتلو فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك نقل إلينا القرآن محفوظا طريا، والسبب في ذلك هو إتقان الصحابة رضي الله عنهم وأخذهم القرآن من في النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والسر في ذلك تنظيم أوقاتهم واغتنام الفرص النافعة التي فيها نفع وفيها سبب لحفظ كتاب الله جل وعز. أما إذا ضيعت أوقاتك ولم تكن منظما فإن الأمر والوقت يضيع ويمشي سبهللا، فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. فإذا جعلت لك وقتا وجدولا فإنك ستجد الثمرة بإذن الله سبحانه وتعالى. وهناك كيفية لمراجعة القرآن الكريم بعد حفظه. إذا أنعم الله عليك بهذه النعمة بأن كنت وصرت حافظا لكتاب الله جل وعز، فاحرص على مراجعته مع فهمه وتطبيق أحكامه والعمل به، واجعل لك وردا بأن تقرأ كل يوم حزبا أو جزءا في صلاتك أو في الأوقات الفاضلة عندما تجد نفسك غير مشغول، فاحرص على قراءة الورد اليومي كحزب أو جزء أو ثلاثة أجزاء أو نحو ذلك، واختمه في الأسبوع، فهو الأفضل وهو الذي في سنة العدنان. فكان السلف يتلون كتاب الله جل وعز ويختمونه في كل 40 أو في كل 30، أي في كل 40 يوما، أو في كل 20، أو في 15، أو في كل 10 أيام، أو في كل أسبوع، أو في 5، أو في 3، ولا أقل من ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، فلا تختمه في أقل من 3. وبعضهم أجاز أن يقرأ في أقل من 3، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قاضية على قول كل أحد، لأنك إذا قرأته في أقل من 3 ذهب التدبر ولا تفقه شيئاً مما تقرأ. لكن إذا قرأته في أسبوع أو في 10 أيام بتمهل وتدبر فإنك تحظى على الفضل العظيم وعلى الثواب الجزيل، ولم تكن مخالفاً لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن الطرق التي تعين على قوة الحفظ والإتقان حفظ المتشابهات في القرآن الكريم كالآيات المكررة، بأن تحفظ هذه المتشابهات التي فيها تكرار من حيث اللفظ، وإلا تكرارها فيه فوائد كثيرة وفيه نكت عظيمة مدروسة ومزبورة ومسطورة في كتب التفسير. ومن الطرق التي يحفظ فيها كلام الله جل وعز وخاصة الآيات التي فيها المتشابهات، إذا وقع تشابه بين آيتين أو أكثر فانظر أو افتح المصحف وانظر في كلا الآيتين وأخرج الفروق بينهما وتأمل هذه المتشابهات. وأثناء مراجعتك الحظ ذلك الفرق مراراً بأن يكون في هذه الآية زيادة على تلك الآية، أو بأن يكون في هذه الآية لفظ يغاير تلك الآية وإن كان المضمون واحدا، فتحفظ هذا الفرق. بأن تجعل ضابطاً في كلمة مختصرة أو نحو ذلك. والمعين من الكتب النافعة في بيان المتشابهات كتب كثيرة، ومن ذلك كتاب السخاوي رحمه الله، هداية المرتاب، هداية المرتاب وغاية الحفاظ، هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب في تبيين متشابه الكتاب. فهذا كتاب جمع فيه الكلمات والآيات المتشابهة وجعل في ذلك ضوابط، فهذا معين على حفظ كتاب الله جل وعز. وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما قلنا، وأن يجعلنا من أهل القرآن وخاصته، وأن يعيننا على حفظ كتاب الله والعمل بأحكامه امتثالا لأوامره واجتنابا لنواهيه. والحمد لله رب العالمين. كما لا يفوتني أن نشكر كل من ساهم في إنجاح هذه الدورة ولو بكلمة، بماله أو بجهده أو بكلمة طيبة، أشكرهم على هذا المجهود العظيم، فإنه والله لجهاد، لأن في مثل هذه الدورات تعليماً وتذكيراً بالآيات القرآنية والسنة النبوية، ففيها فوائد عظيمة، ولولا هذه أو هذا الجمع العظيم لكفى بذلك. فإن لقاء الأحبة يزيد في الطاعة ويجعل العبد مقبلاً على كتاب الله وعلى سنة رسوله. كيف يزيد في الطاعة إذا كان هؤلاء المجتمعون على هدي محمد؟ فإنهم يذكر بعضهم بعضا بآية أو بحديث أو بنصيحة، وهذا مما يزيد في الإيمان. فأشكر كل من ساهم في هذه الدورة، لجنة رجالا ونساء، شبابا وشيبا، ذكورا وإناثا. كما أشكر بعد شكر الله جل وعز، ولا شك في ذلك، الجنود الذين كانوا سببا في حفظ الأمن، فإنهم في جهاد عظيم ويؤجرون على ذلك، فإن الدال على الخير كفاعله. كما أشكر أيضا الجيران الذين صبروا علينا وعن بعض الأمور التي هي خارجة عن إرادتنا، فنشكرهم ونطلب منهم السماح والعفو. وأشكر كذلك الإذاعات الناقلة لهذه الدورة كإذاعة طريق السلف وإذاعة الإيمان وغيرها من الإذاعات النافعة الطيبة التي تنشر السنة وتنشر الخير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دورة الأترجة الأولى في علوم القرآن الكريم وفضله. دورة الأترجة الأولى